السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله جميعا أحبتي في اللقاء الختامي للمستوى الثالث من برنامجكم مع السفرة، ختام المستوى وختام دورتكم 10 إضاءات في الإشراف على الحلقات. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء نافعا مليئا بالخير والفائدة. في يوم البارحة أيها الأحبة عشنا مع 6 إضاءات في الإشراف على الحلقات، ابتدأناها بمفهوم الإشراف ونأيناها بكيفية تنفيذ الزيارة الإشرافية، سواء كانت زيارة إشرافية للمرة الأولى أو كانت زيارة إشرافية دورية، ثم ماذا يحصل أثناء هذه الزيارة وماذا يحصل بعد هذه الزيارة. وصلنا إلى الإضاءة السابعة وهي بعنوان كيف أرتقي بكفاءة المعلمين. البارحة أيها الأحبة وجدنا أن أنماط المعلمين الذين يمكن أن تصادفهم أنت كمشرف في الحلقات، كم نمط يا إخوة قلنا؟ أربع أنماط. شو سميناهم اختصارا؟ المبتدئ والنامي والماهر والخبير. هؤلاء الأنماط الأربعة، وقلنا بأن المشرف في مقابل هذه الأنماط الأربعة له أربع شخصيات، تتغير الشخصية بحسب انتقال المعلم. يعني في الفترة الأولى كان هو مصدر أوامر، انتقل المعلم إلى نامي يتغير أسلوبه وطريقته ويصبح بشخصية المدرب والموجه. انتقل المعلم وارتقى بنفسه إلى مرتبة الماهر، تتغير أساليب تعامل المشرف مع هذا المعلم ليغدو محفزا. وإذا ما انتقل إلى المرحلة الأخيرة وأصبح خبيرا، أصبح يعمل معه بأسلوب التفويض. واضح يا إخوة؟ طيب، الآن السؤال الذي يتساءله أبو حسين باعتبار أنه يضع نصب عينيه الارتقاء بكادره التعليمي لينتقل من المبتدئ حتى يصل إلى مرتبة الخبير، كيف يرتقي بكفاءة هؤلاء المعلمين؟ هناك نقطة مهمة جدا جدا يا إخوة. يحكى أن رجلا كان كفيفا لا يبصر، ذات يوم كان يمشي في الطريق، سقط بشكل مفاجئ، يعني كانت الضربة على رأسه، فتح أبصر، شاف الدنيا. مين شاف؟ كان في وجهه ديك، فصار الديك يصرخ، انفجع الرجال ورجع عمي. هي قصة رمزية. طيب ايه؟ فصار يقولوا له انت شفت البريمول؟ يقول لهم هذا اكبر من الديك ولا اصغر من الديك؟ طيب انت شفت حديقة الشلال؟ طيب هي اكبر من الديك ولا اصغر من الديك؟ صارت كل حاجة المقياس بالنسبة له هو مين؟ الديك الذي رأى من هذه الدنيا. وهذا ما يحصل مع بعض المعلمين، بيعرف الديك بس، أقصد مع بعض المشرفين، هو يرى نفسه أنه صاحب الأداء الأمثل. فلما بيجي بينفذ زيارة إشرافية لعند المعلم، طيب أنا ما كنت أصلا قسم الطلاب هيك، فبيروح بيقسم، يعني يحاسب المعلم على أساس مين؟ كيفية تدريسه سابقا في أثناء قيامه بمهمة التعليم. واضح؟ يعني بيحط إيش المقياس لعملية الإنجاز والإتقان والضبط المتميز؟ شخصيته. كيف هو كان يسوي؟ لابد كل العالم تسوي. طيب ماذا لو كانت أساليبك ضعيفة، غير متناسبة مع العصر حاليا؟ واضح يا إخوة؟ لذلك أول خطوة يا شيخ أبو حسين ماذا تفعل؟ تقوم بقياس شيء بنسميه فجوة الأداء. أنت بدك تنقل المعلمين على هذا الجسر، لابد أن تحدد فجوة الأداء، ماذا يحتاج هؤلاء المعلمين عندك. لذلك شيخنا القاعدة المهمة، حتى ترتقي بالمعلمين ابدأ أولا بتحديد فجوة الأداء. يا جماعة إيش فجوة الأداء؟ يعني هناك أداء أمثل متميز، أنا أريد المعلم أن يكون مؤديا بهذه الطريقة اللي هي اللي احنا سميناها مين؟ الخبير. تمام؟ لكن المعلم عندي شو اسمه؟ نامي. قد يكون مبتدئا فأنا أريد أن أرتقي به إلى تلك المرحلة، ماذا نفعل؟ أول خطوة يا إخوة، لابد أن نصمم الأداء الأمثل بحسب كيف المشرف وتجربته، ولا بحسب إيش؟ لابد يا إخوة أولا أن نصمم الأداء الأمثل، يضع ضوابط ومؤشرات الأداء مجموعة من المختصين. بنرجع من عيد، تتذكروا يا إخوة في دورة مهارات التدريس ومبارح أيضا مررنا عليها، في بطاقة اسمها تقييم أداء المعلم اللي ورجيناكم إياها وشرحناها في دورة مهارات التدريس ومبارح مررنا عليها مرورا سريعا، موجودة معكم الآن في المذكرة، تمام؟ ما الفائدة من هذه البطاقة؟ هي أن تعرف هذا المعلم ما هو واقعه، بناء عليه تبني. طيب والمعلم شو بيستفيد من هذه البطاقة؟ يعرف أنت كمشرف تقيم المعلم من خلال هذه البطاقة، طيب والمعلم نفسه إيش بيستفيد من البطاقة هاي؟ يعرف أخطاءه، أبي يعرف أخطاءه، أبي يعرف مواطن الخلل، مواطن القوة، يقيم نفسه، ها؟ مواطن القوة والضعف، مواطن القوة والضعف. كمان المعلم يرى معايير التميز ومعايير الأداء الأمثل للمعلم، فحين تضع له خطوات إقامة درس التجويد يمكن تقريبا في معاكم شي 10 خطوات، فهو بيشوف نفسه أنه أنا الأداء الأمثل. طبعا يا إخواني هاي بطاقة الأداء الأمثل، أول لقاء لك مع المعلم أنت كمشرف بتجيب له هاي مطبوعة معك وبتشرح له إياها كاملة، وبتاني لقاء وبتالت لقاء وبرابع لقاء، تمام؟ بتورجيه بطاقة الأداء الأمثل وتقول له حتى تكون متميزا وفق الأداء الأمثل المعتمد لابد أن تنفذ درس التجويد بالطريقة التالية، لابد أن تكون إدارتك للحلقة وفق الضوابط التالية 1 2 3 4، تمام شيخنا؟ فبطاقة الأداء الأمثل تبين للمعلم كيف يكون متميزا، كيف يطور من مهارته وكفاءته. فهذه المؤشرات التي وضعناها في البطاقة، كلما زاد تحقيق المعلم لهذه المؤشرات ارتفع أداؤه. واضح يا جماعة؟ يعني في مثلا عندنا تقريبا 16 مؤشر بالنسبة للأداء الإداري فقط، تمام؟ طيب هو محقق الآن 5، لو حقق 6 ستكون إدارته للحلقة أفضل، 7 8، كلما زاد تحقيقه لمؤشر ارتفع أداؤه. إذن أولا هذه البطاقة هي لمين؟ للمعلم حتى يعرف كيف يتميز، تمام. ثم هذه البطاقة لمين؟ للمشرف حتى يحدد شو؟ طلع شيخنا أبو حسين، يحدد شيء بنسميه الحالة الصفرية للمعلم. الآن المعلم وين هو؟ لحنا هذا اسمه الأداء الأمثل فوق هون، طيب المعلم هون؟ ولا هون؟ ولا هون؟ طيب كيف بده يحدد أبو حسين؟ بناء على بطاقة الأداء الأمثل اللي أنت اتفقت مع المعلم عليها، أنا سأقيمك من خلال 1 2 3 4 5، كلما زاد أداؤك في كلما ارتفعت مؤشرات الأداء عندك كان أداؤك أعلى. بمعنى فجوة الأداء كيف نحددها؟ أنا جيت لما قمت بالزيارة وجدت المعلم تقريبا هنا بنسبة مثلا 20% أخذ في التقييم 20، لأنه يا إخواني في النهاية بطاقة التقييم اللي عندكم تعطيني نسبة 60 20 70 100، تعطيني نسبة، تمام؟ فأصل إلى تحديد الحالة الصفرية. الفرق ما بين الحالة الصفرية التي عليها المعلم يعني واقع الأداء الحالي وبين واقع الأداء المأمول، إيش بنسميها هي الفجوة؟ هذه هي فجوة الأداء. عرفنا إيش يعني فجوة الأداء؟ أول شيء حددنا ما هي ضوابط أداء المعلم حتى يكون معلما متميزا، وهذه ما بروح بخبيها في جيبي وبقول له ترى بحاسبك على حسب بطاقة الأداء الأمثل، ما بصير، لازم تكون بطاقة الأداء هي معلومة لكل معلم. واضح يا إخواني؟ ما أنتم مانكم معي ولا معي ولا مشد التركيز؟ ما حدا عم يحكي؟ التركيز إيه، طيب تمام، واضح يا إخوة؟ إذن أول شيء صممنا بطاقة الأداء الأمثل، 2 هاي بطاقة الأداء الأمثل بدها تكون عند كل معلم واضحة ومشروحة يقوم بها المشرف على الحلقات. رقم 2 تحديد واقع أداء المعلم، المعلم وينه الآن بالنسبة لهذا الأداء الأمثل، وين هو؟ والله يا أخي الحالة الصفرية تبعه هون. إذن كم عندنا فجوة؟ فجوة فيها نوع يعني شوية كبيرة. عم يقول لي شيخي بدنا مثال، اعطينا من الاخير مثال. تعالوا لنشوفه مثال. نحن اجتمعنا كمعلمين ومشرفين وقلنا بان ضوابط الاداء التي او معايير الاداء الامثل التي ينبغي ان يكون عليها المعلم 1 2 3 4، حطينا 20 معيار. طبعا هي موجوده ومصممه بين ايديكم، تمام؟ خلاص صممنا نحن الاداء الامثل، بطاقه تقييم اداء المعلم موجوده بين ايديكم. في الزياره انا رحت زرت الاستاذ صالح. بعد ان قيمت الاستاذ صالح طلعت نسبه التقييم كم؟ 60%. طيب الاستاذ صالح حتى يصل للاداء الامثل باقي له 40%. طيب خلينا نشوف استاذ ثاني، مثلا الاستاذ عباده. جيت لعند الاستاذ عباده واذ نسبه تقييم الاداء كم طلعت عنده؟ 40%. اذا كم الاستاذ عباده يحتاج حتى يصل الى الاداء الامثل؟ محتاج شغل كثير، محتاج 60%. طيب ولسه رحت شفت الاستاذ سعد طلع اداؤه 10%، هذا كم محتاج؟ محتاج 90% من يعني فجوه الاداء عنده كم؟ 90%. فجوه الاداء عند الاستاذ عباده 60%، فجوه الاداء عند صالح 40%. طيب عندنا استاذ محمد يعني محقق 100 وزياده ما شاء الله عليه. خلاص هذا له تعامل خاص. اذا فجوه الاداء بالنسبه لهذا المعلم الاستاذ صالح هي 40%، الاستاذ عباده هي 60%، الاستاذ سعد هي 90%. ما دورك يا مشرف الحلقات؟ شو دورك يا مشرف الحلقات انت؟ ماذا تفعل؟ نرفع سويه المعلمين. ها دور مشرف الحلقات ان ياتي للاستاذ صالح ويدفعه ويدفعه حتى يصبح اداؤه عند مرتبة الأداء الأمثل، وبيجي لعند الأستاذ عبادة بيدفعه بيدفعه يدفعه حتى يصل إلى مستوى الأداء الأمثل، يأتي للأستاذ سعد ويدفعه حتى يصل إلى مستوى الأداء الأمثل. السؤال المهم إيه؟ وشلون بدي يدفشوا هالدفشة هي؟ ما هي باوربوينت تدفع ويطلع. ماذا ستفعل؟ هناك خطوات أيها الأحبة للارتقاء بأداء المعلمين، أرجو أن تركز فيها جيدا، أن يركز فيها كل مشرف. الخطوة الأولى كما قلنا تحديد معايير الأداء الأمثل للمعلم والمشرف. للمعلم والمشرف حددت معايير الأداء الأمثل، هاي موجودة ترى عندك جاهزة، ما محتاج تتعب في بيانها، لكن لازم تتعب في إبلاغها للمعلمين. كل معلم لازم تكون عنده واضحة تماما، لأنك ستقيمه من خلال هذه المعايير، ما تروح تخبيها وأنا بدي أطلع فيه مشان أعرف كم. لا، الأصل أن يعرف حتى يعرف كيف يرتقي بنفسه. الخطوة الثانية تحديد واقع أداء المعلمين، هم وين؟ من بطاقة الأداء الأمثل هون هون هون، أعلى من المعايير التي وضعناها. الخطوة الثالثة والمهمة جدا تحليل وتحديد فجوة الأداء. يا أخي الكلام الإداري ما عم يعجبنا سواليف، إيش يعني تحليل وتحديد؟ تموا وتحطوا عوائق. المقصود يا إخوة أنت تساءل، طيب ليش الأستاذ سعد فجوة الأداء تبعه 90؟ ليش؟ والأستاذ عبادة ليش 60؟ قد لا تكون المشكلة في الأستاذ، ركزت شيخ أبو حسين؟ قد ما يكون الأستاذ محتاج دورات تدريبية، المشكلة في القوانين، القوانين الناظمة لعمل الحلقات. قد تكون المشكلة في الشيخ محمد مدير الحلقات، قد تكون المشكلة ربما في الأهل، ربما تكون المشكلة في إمام المسجد. واضح شيخنا؟ إذا قد لا تكون المشكلة من المعلم، فبدك تروح أنت تعرف لماذا أتت نسبته ضعيفة بناء على تحديد على تحليل فجوة الأداء، تستطيع أن تستكشف الأسباب وبالتالي بعدها تضع خطة للتغيير والتحسين. خلاص إذا أنت عرفت شو السبب، والله السبب انه المعلم يا اخي محتاج لبعض الدورات التدريبيه، المعلم يحتاج لاستقرار، شيء من الاستقرار الوظيفي، المدرب يحتاج اخي الى دعم نفسي في ظل يمكن ظروفه فقط النفسيه، ولا هو ما شاء الله شيخ ومقرئ ومتمكن ومتفاعل، لكن هالفتره فتره التقييم هي كان يمر باوضاع نفسيه صعبه بسبب ظروف لكل عم نعيشها حاليا والله المستعان، فسببت انخفاض في مستوى الاداء وعدم تفاعل له مش عارف ايش. اذا بدك تعرف ايش، تضع خطة بحسب الاحتياج، بحسب تحليلك لفجوة الأداء التي وجدتها. ختاما بعد ذلك تنفذ الخطة، تتابعها، تقيمها بشكل مستمر وفق دورة ديمينج. هيا إخوة، الدورة التي ترونها اللي بيسموه أبو علم الإدارة عبارة عن 4 خطوات تفيدك في حياتك، تفيدك أنت أيها المشرف في إشرافك على معلميك. أن تخطط أولا، حط الخطة وفق إيش؟ على أي أساس حطينا خطة؟ وفق تحليلك وتحديدك لفجوة الأداء. ماذا يلزم حتى أسد فجوة الأداء هاي، حتى أقللها وأنقصها؟ ماذا أفعل؟ أحتاج الأمور التالية، 1 2 3 4. طيب إحنا عالمين بالغيب، شو الأمور اللازمة 100%؟ يمكن إحنا قطعا في المرة الأولى ربما لا نستطيع أن نحقق، يعني حطينا إحنا أنه بدنا نرفع أداء الأستاذ سعد لحتى يصير 50% خلال 6 أشهر. حطينا الخطة، بعد 6 أشهر جينا قيمناها، والله يا أخي ما طلع غير 30%. طيب شو السبب؟ الأسباب 1 2 3، نتلافاها، نحسن ونضع خطة أخرى حتى نرتفع بمستوى، وهكذا وفق هذه الدورة. خطط ثم نفذ ثم قيم ثم حسن. حطينا الخطة، نفذناها، بنجي بندرسها بعد أن انتهت المدة الزمنية تبعها، أو يمكن خلال المدة الزمنية ما نستنى نخلص إذا ما شفنا فاعلية وتقدم. قيمناها، بعد ذلك وضعنا عدد من الأساليب التي قومت هذه الخطة وحسنتها وطورتها، ثم نعود ثانية للدورة من جديد. واضح يا إخوة؟ يا شيخنا بدنا نموذج عملي، يعني أعطيني هيك ورقة مكتوب مش عارف إيش الهدف، التنفيذ، مش عارف إيش. حتشوفوها إن شاء الله تعالى في ختام هذا اللقاء، كيف نضع خطة لكل محور من محاور التطوير التي تريدها في الجمعية، تمام يا جماعة؟ أو تريدها في مجمع الحلقات الذي تشرف عليه. واضح يا إخوة؟ إذن فقط أنا الآن أعطي الفكرة العامة، كل ما أخذناه البارحة والآن عم ناخذه ستطبقه عمليا أنت بعد قليل بجميع الخطوات وفق نموذج واحد إن شاء الله تعالى. طيب ماذا استفدنا؟ ها قلنا يا أبو حسين، ماذا استفدت من فقرة كيف أضع خطة لتطوير المعلمين؟ تتفقي بالمعلمين، عليك تحديد فجوة الأداء. إذن أهم ملاحظة حتى أرتقي بكفاءة المعلمين لابد أن أحدد إيش؟ فجوة الأداء. كمان شو استفدنا يا إخوة؟ يجب أن أطلع المعلم على معايير الأداء. لابد من إطلاع المعلم وبشكل متكرر على بطاقة تقييم الأداء الأمثل حتى يعرف كيف يرتقي بنفسه وعلى أي أساس سيتم تقييمه. ايضا وضع خطة للتطوير مبنية على اسس على تحليل وتحديد فجوة الأداء. جميل، متابعة الخطة. اذا وضعنا الخطة لابد من متابعتها وتقييمها بشكل مستمر وتحسينها بشكل مستمر. كمان مراقبة المعلم في ارتقاء اتجاه الأمثل اثناء تنفيذ الخطة، لابد ان نرى هل يرتقي المعلم. طيب ما وتحط خطة وجينا لحنا حطينا 6 أشهر، الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، ما في جديد، ما تستنى لتصير 6 أشهر، خلص 2 شهر توقفنا، شو السبب؟ ليش ما عم يرتقي المعلم؟ ثم تراجع الخطة وتنفذ وتحسنها ثم تبدأ بالتنفيذ والتقييم مرة ثانية. نعم، معايير الأداء الأمثل هي معايير مثلى، لا بد أن يكون معلم يعني عند أكثر المعلمين نقص عن هذا الأداء، لازم يعرف المشرف أنه لازم يواجه الحالة. رائع جدا جدا هذه الملاحظة، لابد أن يكون واضحا في ذهن المشرف أن معايير الأداء الأمثل هذه معايير عالية، والمعلمون الذين تشرف عليهم سأقول يعني في الغالب في المتوسط بحسب يعني المؤسسات، ستجد أن في الغالب تجد المعلمين لا يرتقون لهذه المرتبة، فأنت يجب أن تعلم حين تقوم بالزيارة أن المعلم حيكون أقل من معايير الأداء الأمثل الموجودة، وهذا شيء طبيعي لأن وظيفتك ليس محاسبتهم. ليش عملك مو وفق معايير الأداء الأمثل؟ وليس عملك أن تنقل الواقع تقول هذا أخذ 40%، هذا أخذ 30%، هذا أخذ 10% تقييمه. أنت مو فقط مسؤوليتك أن تنقل واقع الأداء وتجلس، تمام؟ وليس مسؤوليتك أن تنتقد المستوى الذي عليه المعلم. شو عملك؟ أن تقيس ثم تضع الحلول التي تطور هذا المعلم فتأخذ بيده حتى يرتقي نحو معايير الأداء الأمثل. تعالوا بنا أيها الأحبة إلى الإضاءة 8، وهي إضاءة مهمة بعنوان كيف أحل المشكلات في الحلقات. طبعا يا إخواني مسألة حل المشكلات هذه كثيرا ما تعترض المشرف على الحلقات القرآنية. عندك مشكلات مع الطلاب، مشكلات مع أولياء الأمور، مشكلات مع إدارتك أنت، مشكلات مع المعلمين، مشكلات في الدعم، مشكلات إدارية منوعة. كيف نحل هذه المشكلات يا إخواني؟ هذه لو أنا الآن حطيت لكم قائمة هنا وقلت الإدارة، يلا يا أبو حسين قل لي إيش مشكلاتك مع الإدارة؟ بيأخروا لي الرواتب، ما بيطبعون للمطبوعات، ما بيعطونا حوافز جيد، ور ور ور ور، بتطلع لي 60 مشكلة، صح؟ طيب لو قلت لك أولياء الأمور ما بيتواصلوا، ما بيحضروا احتفالات، ما ما ما ما ما ما, ما. حتطلع لي كمان يعني جريدة حكي. لو قلت لك الطالب، والله الطلاب مش عارف إيش، والطلاب والطلاب والطلاب والطلاب. كلنا يستطيع أن يشكو لأن المشكلات والعقبات موجودة، لكن هذه الدورة تقول لنا كيف نبني وليس كيف نشتكي، لأن المشكلات كثيرة وهمنا أن نبحث عن الحلول. لذلك لا يكفي مجرد الشكاية. ستعينك إن شاء الله هذا أسلوب علمي سأذكره الآن في 9 خطوات لحل المشكلات، أسلوب علمي لكيفية حل المشكلة والتخلص منها بشكل علمي. هذه الخطوات 9 أيها الأحبة أعرضها لكم بعد أن نشاهد هذا المقطع، أسأل الله عز وجل أن يكتب فيه النفع والفائدة. طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن، أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببلغة وبيان، أسلوك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان، تاج الوقار حراسته وملكته، وكتبته بالدر والمرجان، قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان، اصعد وحلق في السماء مراتلا، فلقد حظيت شفاعة القرآن، فلقد حظيت شفاعة القرآن. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس مبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه حاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم. شو رأيكم يا جماعة؟ عاد في مشكلات في الحلقات؟ عندك مشكلات يا أبو حسين؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر وكل ما يتعلق بالقرآن، وأنت تشرف على تعليم القرآن إن صدقت الله سييسر لك. إذا كان من لا ينطق ولا يسمع غدا يحفظ القرآن بلغة الإشارة، ومن لا يبصر صار يحفظ القرآن بطريقة برايل. عاد في مشكلة يا جماعة؟ إذا كان الطالب ذاكرته ضعيفة وأهله ما بيتفاعلوا ومش عارف إيش، هل هو أصعب من اللي ما بيسمع ولا بيتكلم ولا بيشوف؟ إذن كل مشكلة لها حل. هذا القرآن يسره الله للذكر، لكن كما قلنا في لقاء البارحة، وأذن في الناس بالحج. بس اطلع يا إبراهيم على هالجبل وأذن، كيف بده يوصل؟ كيف سيسمعون؟ من سيجيب؟ ما لك شغل. ديننا دين البذل بحسب الوسع، لكن لا بد من مؤذن، لا بد من جهد، لا بد من بذل الاستطاعة. حل المشكلات أيها الأحبة وفق هذه المصفوفة من أيسر ما يكون. هذه المصفوفة بتنفع لحياتك الخاصة، بتنفع لعملك في أكبر الشركات وأصغر الشركات، لأنها من أحدث أساليب علاج المشكلات. أول خطوة في حل المشكلة إدراك المشكلة، لأنه يا إخوة من يعني أعظم ما نعاني مع بعض المعلمين لا يدرك المشكلة. يعني كيف لا يدرك المشكلة؟ كيف لا يدرك المشكلة؟ بنجي لعند المعلم، سنعالج نحن مشكلة مثلا ازدحام الحلقات ببعض الطلاب، حلقات مزدحمة فيها 40-50 طالب. بتجي لعند المعلم بيقول لك يا شيخ، بتقول له يا أخي يعني إنتاجيتك ما حتتحقق، وبتجلس بتتكلم معه إنه هاي مشكلة. بيقول لك يا شيخ أحسن ما يلعبوا في الشارع، أنا بهالصيفي بدل ما ينطنطوا الأولاد في الشارع جيبهم لعندي. أخي بس يدخل على المسجد هاي فائدة، إيش ما استفاد نعمي. إيش بتسوي مع هذا المعلم؟ إذا ما اقتنع أنه هاي مشكلة ما حيتفاعل معك بالحل. وكذا كل المشكلات، مثل ما بيحصل مع بعض إخواننا من ممن ابتلي بالتدخين مثلا عافاهم الله، إيش بيسوي؟ هذا بيقول له مش عارف الدخان بيأذي ومدري ايش بيعمل لك في الرئتين وبيعمل لك مش عارف ايش. لسه ما ادرك المشكله. بتعرفوا متى بيدرك المشكله؟ لما بيروح لعند طبيب القلب وبيقول له انت صار عندك صمامين مسكرين، واذا استمريت لمده شهر اخر الصمام الثالث بده يسكر، بدك تودع الدنيا. معقول يا لطيف؟ ترك الدخان ولك 50 سنة صار له عم يدخن، مع انه اجى عليه 50 رمضان واجى 20 ناصح ومع ذلك ما اقتنع. إمتى أدرك المشكلة؟ لما أحس بخطرها وأبعادها، شعر. وإنت وظيفتك يا مشرف شو تسوي للمشاكل؟ أولاً إدراك المشكلة. سنطبق على هذا التطبيق عملي بعد قليل. جميل؟ طيب أدرك المشكلة، إيه والله فعلاً يا أخي هي مشكلة الحقيقة بدها حل، ماذا نفعل؟ تحديد وتصنيف المشكلة. مو كل حاجة تخلق منها مشكلة. يعني في مسائل إخواني بسيطة يعني تعقبك لها مشكلة أكبر من المشكلة، فأن تشغل المعلمين ببعض الأشياء الجزئية البسيطة أنت عم تخلق مشاكل من لا شيء. فأن تبقى هذه المشكلة مستمرة بهذا الخلل اليسير أيسر من أن تجلس تنكش على المشكلة فتظهر بشكل أكبر مشاكل أخرى. واضح؟ فبدنا نحدد ونصنف المشكلة، هي مشكلة كبيرة ولا صغيرة؟ متكررة كثيرا ولا يعني نادرة؟ عميقة الأثر ولا ضحلة الأثر؟ واضح يا جماعة؟ فبناء على تحديدك والتصنيف بتشوف بتتابع ولا ما بتتابع. بعض المشاكل حلها أن تتركها، لأنه لو عالجتها مشكلتها أكبر. ولذلك نهى الشرع عن إنكار المنكر، إن كان إنكاره سيؤدي إلى منكر أكبر من هذا المنكر. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، شو يسبوا؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. واضح يا إخواني؟ إذا كانت المشكلة بدك تجلس أنت تشتغل فيها ستؤدي إلى مشكلة أكبر دعها. تمام؟ جميل. ثم نبحث عن الأسباب، ما أسباب هذه المشكلة؟ وقلت لكم يا إخوة المشكلة دائما كيف شكلها؟ كجبل الجليد، 10% ظاهر و 90% تحت مخبى. لذلك يا إخواني هناك آلية من أروع الآليات وأحدث الآليات في البحث عن أسباب المشاكل. في عدد من الآليات للبحث عن أسباب المشاكل، اخترت لكم إحداها وهي التي تسمى بعظم السمكة أو إيشاوا، تبعاً للعالم الياباني الذي يعني ابتكر هذا الأسلوب في حل المشكلات. هذه الطريقة التي سنستعملها تستعمل في كبريات الشركات، تستعمل من أحدث الطرق في البحث عن أسباب المشكلة، لأنها تدقق، توصلك إلى الفروع الدقيقة التي سببت هذه المشكلة الكبيرة. سأتناولها بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله في أثناء التطبيق العملي. إذا نبحث عن أسباب المشكلة. طيب، بحثنا عن الأسباب بكفة، نريد بعد ذلك أن نجلس مع بعضنا نحن أصحاب المشكلة لنبحث عن الحلول. شوف تقترحوا يا جماعة من حلول، نرى كذا كذا كذا كذا كذا، ولا تضيق على أحد عند اقتراحه لحل. اكتب كل الحلول التي يقترحها إخوانك مهما كان الحل بسيطا أو كان من وجهة نظرة غير مفيد. بعد ذلك تقيم وترتب البدائل، تقيم هذه الحلول. طيب، أنا هو الأولى؟ أيها نجعله أولا وأيها ثانيا وأيها ثالثا؟ ترتب الحلول بحسب الأنسب فالأنسب، ثم بعد ذلك تضع خطة لهذه الحلول. شيخنا والله طولت هي القصة، في معاك نموذج هيك بسيط حنشتغل عليه إن شاء الله، وستجد الأمر سهلا يسيرا إن شاء الله تعالى. إذن وضع خطة لهذه الحلول، حطينا خطة، نحتاج أن ننفذ هذه الخطة ثم نتابعها ونقيمها ثم نحسن ونطور بشكل مستمر. واضح يا جماعة؟ إذن أول خطوة لابد من إدراك المشكلة. أدركنا المشكلة، نحدد، نصنف هذه المشكلة، منتابع ولا خلاص الآن نرجئها في مشاكل أولى بالحل. ثم بعد ذلك نبحث عن أسبابها. بحثنا عن الأسباب، طيب ما الحلول التي يضعها أهل المصلحة اللي عايشين المشكلة؟ بحثنا عن الحلول، رتبناها بحسب الأنسب فالأنسب، وضعنا خطة لهذه الحلول كيف ننفذها، خطة زمنية مرتبة مبين من المكلف بالقيام بها وهكذا. ثم بعد ذلك ننفذ الخطة، نقيمها ونتابع بشكل مستمر، ثم نحسن هذه الخطة خلال فترة التنفيذ، ونعيد مرة أخرى العودة إلى الخطة ونعدل. كما قلنا، خطط، نفذ، قيم، حسن. تمام يا إخواني؟ تعالوا لنطبق الآن تطبيق عملي على مشكلة ازدحام الحلقة بالطلاب. طيب يا جماعة، هي مشكلة ولا منها مشكلة؟ الشيخ عبادة عم يقول هي ما هي مشكلة، والشيخ محمد ديب عم يقول هي ما هي مشكلة. مين مستعد يقنعه للشيخ محمد ديب ويقنع الشيخ عبادة أنه هي مشكلة؟ أول خطوة يا جماعة قلنا إدراك المشكلة. في المذكرة بين أيديكم يوجد مجالات للإقناع حتى تقنع الشيخ محمد والشيخ عبادة بأن هذه مشكلة حقيقية. فاكتب في الفراغات الموجودة عندك في المذكرة وسائل تقنع بها أن هذه مشكلة. لماذا الازدحام في الحلقات، إذا ازدحم الطلاب في الحلقات لماذا هو مشكلة؟ اكتب، وبدي اياكم تقنعوا الشيخ محمد لأنه غير مقتنع بأن هذه مشكلة. طيب، إذن يا إخوة، الآن انتهينا من المشاورات بشأن إقناع المعلم بأن مشكلة ازدحام الحلقة بالطلاب هي مشكلة. الشيخ محمد ديب ما زال غير مقتنع. كيف سنقنع الشيخ محمد ديب؟ تفضل يا شيخ محمد، اعرضوا ما عندكم في المجموعة الأولى لتقنعوا الشيخ بأن هذه مشكلة. بسم الله. خلص شيخنا، الصوت واضح. بسم الله. شيخ نتكلم بيجي الصوت. طيب، اولا يا اخوة، في المجموع عندنا اولا في المجموع عندنا اتفقنا على خمسة امور. اولا قلنا نضيق الوقت أو الازدحام عدد الطلاب، الازدحام أولاً يعطيهم عدم تلقي الطلاب حقهم من الحفظ والتسميع. إذن عم يقول الشيخ محمد، يا شيخ محمد، أن ازدحام الطلاب في الحلقة يذهب الثمرة، بحيث أنه لن تستطيع أن تستوعب الحفظ والتسميع المراجعة لكل الطلاب في الحلقة. كمان إيش عندكم يا شيخ محمد تقنعوا؟ الثاني، التشويش المستمر مع العدد الزائد، لأن عند الآن بس اذكروا شيخنا ذكر كذا كذا كذا. نعم، التشويش المستمر من قبل الطلاب بسبب العدد الزائد. ثالثا، قلة دقة الملاحظة لجميع الطلاب مما يؤدي إلى تسرب الطلاب. إذن قلة القدرة أو ضعف القدرة على متابعة جميع الطلاب بسبب كثرة العدد. الشيء معلم القرآن هو أخ وصديق ومربي، والعدد الزائد يضيع هذه الميزة فيه، لأنه يعني لا يلحق يعطي الطلاب حقهم الأساس. إذن معلم القرآن الكريم ليس الهدف أن يحفظ. يا إخواني نحن واضحون في هذه المسألة، ليس هدفنا مجرد تحفيظ القرآن الكريم، هذا ليس هدفا لوحده، إنما حفظ القرآن الكريم هو وسيلة لتربية هذا الشاب بأخلاق القرآن وأن يتخلق بهذه الأخلاق ويتمسك بدينه. هو وسيلة، واضح يا إخوة؟ وسيلة ومهمة جدا، لكن ليس هدفا لذاته، واضح يا إخوة؟ يلا شيخنا. آخر شيء هو إشغال الطلاب بعضهم ببعض، بحيث أن الطلاب عندما يصبح هناك جزء من الطلاب يشاغبون فسيؤثرون سلبا يعني شاوانبوا على بقية الطلاب. إذن صعوبة ضبط الحلقة بسبب المشاكل التي يولدها اجتماع الطلاب الكثر، فلا نستطيع أن يعني نضبط وقت الحلقة بشكل جيد ونضبط التزام الطلاب. طيب أنا أريد المجموعة الثانية، ما لم يذكره الشيخ محمد فاذكروه حتى تقنع الشيخ بهذه المسألة بأنها مشكلة. الشيخ محمد ذكر كل شيء عندنا. اذكر شيخنا ما عندكم. بسم الله. قلنا الزمن عندما يكون عدد الحلقة عدد في ازدحام في الحلقة يؤدي إلى أحتاج إلى زمن أكثر، وهذا الزمن الأكثر يؤدي إلى الإخلال في الخطبة التي نمشي عليها. إذن أنا إذا زاد عدد الطلاب لازم زيد في الوقت، وهذا أمر منطقي، زاد عدد الطلاب لازم زيد الوقت حتى أستوعب ما يحتاجونه من حفظ ومراجعة وأعطيهم شيء نافع. اثنين، عدم إعطاء الحق كامل لكل طالب. إذن لن نستطيع أن نعطي لكل طالب حقه من التلقين وقراءة الواجب والتسميع المراجعة إلى آخره. أيضا صعوبة ضبط الحلقة. صعوبة ضبط الحلقة أيضا. طيب شوفوا لنا المجموعة أيضا الإخوة هنا ماذا عندكم تقنع به الشيخ محمد؟ قل لهم يا شيخ صالح إيش عندكم؟ قرب الميكروفون. في بعض الأفكار التي تختلف. قرب الميكروفون شيخنا منيح. بعض الأفكار التي تختلف عما طرحوه الإخوة. نعم. بعض الوقت في تلبية حاجات الطلاب الذي يؤدي إلى التقصير في برنامج الحلقة. إذن ذهاب بعض الوقت في تلبية احتياجات الطلاب مما يؤدي إلى التقصير في القيام ببرنامج الحلقة. أيضا عدم وصول الأفكار التي يطرحها المعلم لكافة الطلاب نتيجة الازدحام وانشغال الطلاب بعضهم ببعض. إذن الطلاب سينشغلون ببعض، والأفكار التي يعطيها المعلم سواء كان درس تجويد ولا درس في المنهج المصاحب أو أيا كان لن يستطيع كثير من الطلاب أن يفهموا ويستوعبوا، خصوصا الطلاب اللي بعيدين شوية عن المعلم بسبب التشويش وانشغال الطلاب مع بعضهم. أيضا وعند ازدحام الحلقة لا يكفي الوقت لتنفيذ برنامج الحلقة كاملا. عند ازدحام الحلقة بالطلاب لن نستطيع أن ننفذ برنامج الحلقة كاملا. أيضا هذه الأفكار التي تختلف. طيب اقتنعت يا شيخ محمد؟ طيب تفضل يا شيخ محمد بماذا ترد عليهم؟ نعم. كلما زاد العدد تفاوت المستويات، وأنا لما بدي أعطي درس لمستويات متعددة ما بعرف الناس مستوعبين كلامي ولا مو مستوعبين كلامي. طيب أنت الآن صرت في صفهم. عم بعلمهم انه ما استطاعوا يقنعوني انه ادركت المشكله. هو اهم شيء صعوبه ضبط الطلاب اثناء الدرس. اذا الشيخ محمد اقتنع، لكن عم يقول انا اقتنعت بنقطه واحده وهو صعوبه ضبط الطلاب في وقت الدرس. الامر الثاني الذي يراه هو يعني ناجعا ومهما في ادراك المشكله أن المستويات المختلفة من الطلاب تصعب مخاطبتها، خصوصا مع الأعداد الكبيرة والمستويات المتنوعة، فلن تصل الفكرة المطلوبة إلى الطلاب. في الحقيقة كلام طيب يا إخوة. أنا لعلي ألخص ما يتعلق بإدراك المشكلة في بعض النقاط أو في خمس نقاط لعلها تكون جامعة. ركزوا معي يا إخوة الفكرة. هناك معادلة للوقت مع العدد. من عيد مرة ثانية. ركزوا معي يا إخوة. معادلة ناتجة عن خبرة ودراسة ميدانية في الحلقات القرآنية تضبط العدد مع الزمن. المعادلة تقول حتى تنفذ برنامج الحلقة الذي يتكون من الحفظ والمراجعة والتلقين والمنهج المصاحب ودرس التجويد، بس هي الأمور الخمسة، لأنه النشاط الطلابي سيكون له وقت كبير. فقط أذكر هذه الأمور الخمسة، إذا أردت أن تنفذها في الحلقة فكل 10 من الطلاب الحد الأدنى من الزمن لتنفذ هذه الخطة هو ساعة واحدة، بمعنى ما بين 5 دقائق إلى 6 دقائق للطالب الواحد. من عيد، المعادلة تقول حتى تنفذ برنامج الحلقة الذي يتكون من الحفظ والمراجعة والتلقين والمنهج المصاحب ودرس التجويد، طبعاً أنت حتنوعهم وتقسم فيهم مثل ما حكينا في الدورات السابقة، لكن حتى تنفذ برنامج حلقة يتكون من هذه المحاور الخمسة فأنت تحتاج ساعة واحدة على الأقل. ركزوا يا جماعة، إيش يعني على الأقل؟ يعني بدها معلم متميز محضر بشكل جيد، له فترة مع الطلاب فهو مستوعب لأسلوب الإعطاء وهم مستوعبون له، يعني بدنا معلم بمرتبة خبير. إذن يحتاج أن ينفذ هذه الأمور الخمسة في ساعة واحدة على الأقل لكل 10 من الطلاب. ولذلك يا جماعة إخواننا، إحنا كم مدة الحلقة عندكم؟ ساعتان ونصف. لكم عدد الطلاب؟ ل25 طالبا. فإذا كل 10 طلاب ساعة واحدة، زودتهم 15، أنت محتاج ساعة ونصف كحد أدنى. ركزوا ها، حد أدنى مو كحد أعلى. فإذا كنت معلم متميز متمكن تستطيع أن توصل رسالة الحلقة في ساعة ل10 طلاب، بحيث تستكمل معهم الحفظ والمراجعة والتلقين وإعطائهم درسا مختصرا في المنهج المصاحب وشيئا من التجويد النظري والتطبيقي. واضح يا جماعة؟ هذا كحد أدنى. مهارات المعلم منخفضة، بنحتاج زمن أعلى. طيب الطلاب مستوياتهم فيها إشكال، نحتاج زمنا أعلى، وهكذا. إذن للحلقة المتوازنة نحتاج ساعة واحدة لكل 10 طلاب. طيب ماذا لو كان معي 50 طالب؟ أنا محتاج في الحد الأدنى إلى 5 ساعات. من يصبر من الطلاب على 5 ساعات؟ فرضا المعلم قال يا أخي أنا في الصيف معطل وبدي أعمل حالي وقف لله تعالى لهالطلاب، 50 طالب وحاعطيهم 5 ساعات وفق المعادلة هي المتزنة. يا شيخنا ما بيصبر الطلاب، ساعة ونص وساعتين والطالب ما عم يصبر، فما بالك ب5 ساعات؟ يعني ما هو أحمد بن حنبل ولا هو الإمام النووي لا يصبر على 12 درس في اليوم الواحد؟ تمام يا جماعة، سيمل الطالب ويتعب مهما كانت وسائلك وأساليبك. طيب حتى نقنع الشيخ محمد سنقول التالي: أولا، زيادة العدد من غير تناسب مع الوقت يؤدي لضعف الإنتاجية الذي ذكرته الآن. إذا أردت أن تكون حلقتك منتجة فلا بد أن يكون زمن الحلقة متناسبا مع العدد. أنت تريد من حلقتك عبارة عن ملجأ للطلاب بدل الشارع، جمعهم عندك، لكن أنت عاملها مكان لتعليم القرآن الكريم ولتربيتهم ولإكسابهم الأخلاق الحميدة وتعليمهم القرآن كيف يقرؤونه بشكل صحيح ويحفظونه ويتربون على أدابه، ما بينفع هالكلام، لأن الإنتاجية ستكون ضعيفة. إذن إذا أردت أن تكون منتجا لابد أن يتناسب العدد مع الوقت المتاح لهؤلاء الطلاب، مع مراعاة مدة الزمن الذي تقدمه في الحلقة ألا يطول فينعكس على إملال وإتعاب للطلاب. الأمر الثاني، توتر المعلم. يعني المعلم اللي أمامه 50 طالب، يا شيخنا اللي عنده 3 أولاد في البيت ما بيعرف بينام. طيب واللي عنده 50 كيف سيضبطهم؟ بس جلس عندك لا تنتبه، بده يجلس هو مو حكم مباراة ولا ضابط جماهير، أمر شاق جدا. كيف هتمسك 50 طالب والطفل يا إخواني مدة استيعابه تساوي عمره زائد 2؟ هاي مدة التركيز عند الطفل، عمره 8 سنوات، كم تركيزه؟ 10 دقائق بيركز معك وبعدين بده ينشغل، بدك تعمل له نشاط لعبي كلمي أي حاجة تشغله وتجدد نشاطه ثم تعود للمعلومة من مرة جديدة مرة ثانية. أما يجي سوى جالس هيك مكتف إيديه، تكتف اجلوس متربع بدون نفس بدون صوت، ما بينفع هذا الكلام، لن يتحقق الأثر المطلوب. إذا توتر المعلم بدي يبلش يصرخ ويعيط وينزعج ومش عارف إيش، الطلاب حتهج وتكره القرآن، وهذه مشكلة. تخفيف المنهج المقرر أو إهمال بعضه، المنهج المقرر حفظ مراجعة تجويد مش عارف إيش، كل هاي اللي ذكرناها هذا منهج الحلقة. فأنت حتترك اليوم المراجعة، والله ما لحقنا يا شيخي، بكرة ما حتقرأ الطالب الصفحة الجديدة التي سيحفظها، اليوم البعد ما حتعطيهم درس اليوم إذن ستخفف المنهج المقرر. أنت مطلوب في الصيف أن تنجز 5 أبحاث تجويدية لن تستطيع أن تحققها، أو ستهمل بعض هذا المقرر. طيب، توجيه الاهتمام لبعض الطلاب دون بعض، بعد فترة أنت الآن عندك همة بداية الصيف وخلص حجيب الطلاب واجلس معهم واصبر، بعد فترة حتقول أصلاً يا أخي هدوك إيش قد عبتعب معهم، يعني ما بيهتموا كتير، خلص أنا في عندي هالعشرة هدول ححتم فيهم وهدول بينفعوا إن شاء الله، وحتركز عليهم، وبقية الشباب بتشغلهم إذا عندك بروجيكتر وبتجلسهم على محمد الفاتح يتفرجوا عليه وأنت بتجلس مع العشرة في النهاية، تمام؟ وختاماً، وقوع منازعات بين الطلاب لضيق الأماكن، حتجلس أنت حلال قضايا وحلال مشاكل، داس على رجلي، أخذ دفتري، أخذ قلمي، جاب المحاي، أستاذ بدي حمام، ما حستطيع أنت تفضل تحك دماغك. واضح يا جماعة الخير؟ إذن هذه مشكلة حقيقية. اقتنع الشيخ محمد ولا ما اقتنع؟ هذا الكلام المقنع. الحمد لله. أبي يقول اقتنع الشيخ. إذن يا إخوة، هذه مشكلة حقيقية. طيب السؤال المهم الثاني، ها يا أبو حسين، هاي مشكلة تستحق الدراسة ولا ما تستحق الدراسة؟ إيش رأيكم يا عباد الله؟ مشكلة تستحق الدراسة ولا ما تستحق؟ طيب إذن تعالوا للنقطة الثانية، وهي تحديد وتصنيف المشكلة. تعالوا نحددها، لحنا حددناها ازدحام الطلاب في الحلقات. طيب جميل، تعالوا نصنفها، هي مشكلة واقعية ولا ما أنا واقعي؟ لحنا هيك عم ننكش دماغنا ونطلع هيك مشاكل متوقعة، لأنه يا إخواني أحيانا بعض المشاكل نحن نحتاج أن نفكر فيها قبل أن تقع. واحد كان بده بستاني يشتغل له، إيش يعني بستاني؟ شخص يشتغل له في البستان تبعه ويرتب له إياه ينظمه، فأجا قدموا له ناس سيفيات تبعهم مشان يشتغلوا عنده في الأرض، شكله مقتدر وقصر ومش عارف إيش، فكل مين كتب له كذا كذا، أنا عندي هيك وعندي خبرة واشتغلت مش عارف في أي مزرعة وكذا. فواحد إيش كتب له؟ بس كتب في السيرة الذاتية تبعه أنا من ينام في العاصفة. إيش كتب له؟ أنا من ينام في العاصفة. الرجل يعني لفت نظره هالسيرة الذاتية الفظيعة تبعه هي، يعني شو من ينام في العاصفة؟ جابوا قال له تعال أنت بدي عينك، أخذوا ووظفوا. في يوم شديد المطر وصواعق وقائم الساعة وهوى ورياح، قال لك بدي أروح شوف هذا إيش سوى. راح وإذا ذاك الرجال حاط راسه نايم في الكوخ. توصيف صح. لك وين أنت نايم؟ الآن الوقت الذي تصحو فيه وين نايم؟ قم شوف لنا الأشجار، شوف لنا الدواب. قال له أنا مو قلت لك أنا من ينام في العاصفة؟ أنا من لما جيت لهون حسبت حساب أنه يوما ما بده يصير رياح وتصير أمطار، فحسبت حساب جيت عند الأشجار عملت مكان لمرور المياه حتى ما تغرق يغرق البستان، وجيت لعند الدواب عملت لهم المكان وشبتت الشادر تبعهم حتى ينمسك بشكل جيد وما يتطاير مع الرياح، وعملت هيك وسويت هيك وعملت هيك وسويت هيك، لذلك أنا نايم الآن في العاصفة مطمن، أنا متوقع للمشكلة، وبالتالي لما بتجي المشكلة أنا عبارة عن يعني عبسمع الدرس أصلا، بس تجربة أنا متوقع أنها حتوقع. كما حصل يوما في أحد الطيارين أصابته سكتة قلبية، طيار مدني في فترة قريبة، هذا سبحان الله هو في الطيارة سكتة قلبية. اتخيل مساعد الطيار، يا جماعة امبارح قلنا لكم كيف بيتدرب الطيارين، بيجيبوا لهم كل المشكلات التي يمكن أن تتوقع لما بيطيروا وبيعلموا إياها في الكابينة، تمام؟ فشو سوى هذا المساعد؟ تخيل أنت مكان المساعد، حتطلع على الطائرة يا شباب الطيار صابته سكتة قلبية، يا جماعة في دكتور، يا جماعة مش عارف، كلهم حجيهم سكتة قلبية. فهو ماذا فعل؟ لأنه هو درس سابقا، درس سابقا كيف يتعامل مع مشكلة كهذه. فخرج يتساءل عن طبيب مش عارف ايش وحل المشكلة بكل هدوء وتم علاجه ووصلت الرحلة بسلام. لكن لو ما كان مر بهالمشكلة هاي سابقا حيخرب الدنيا. وهكذا يا إخوة، إذا المشكلة الآن واقعية ولا منها واقعية؟ مشكلة واقعية. طيب متكررة ولا نادرة؟ لو نادرة خلاص أخي ما في داعي نشغل أنفسنا بها، هناك ما هو أهم. طيب مشكلة عميقة الأثر يعني مشاكلها كبيرة وعميقة ولا لا؟ عرفنا كيف بدنا نصنفها؟ يلا صنفوا لي إياها الآن. كيف ترون تصنيف هذه المشكلة؟ من حيث تكرارها وحدوثها في الأوراق التي بين أيديكم، من حيث واقعيتها وعدم واقعيتها، من حيث أثرها وهكذا. طيب إذن يا إخوة الآن حددنا نحن وصنفنا هذه المشكلة، فقلنا الآن بالاتفاق فيما بيننا أنها تؤثر على الإنتاجية وتحقيق الأهداف بشكل كبير. إذن يا إخوة أثرها خطير، أنها تؤثر على الإنتاجية وتحقيق الأهداف بشكل كبير. ثم بالنسبة لانتشارها تنتشر عندنا في كثير من المراكز خصوصا في فترة العطل أيام السبت والأحد في عطلة المدارس أو في أثناء العطلة الصيفية. أيضا متكررة، كل صيفية عندنا المشكلة، كل سبت وأحد عندنا المشكلة، لذلك بدها حل. ما بينفع نجي اليوم السبت والأحد ولك يا أخي اطلعوا يا شباب بلكي واحد من الشباب يجي يعاوننا نمسك الطلاب نرتب. الأصل أن تدرس هذه المشكلة وتوجد لها الحلول، بعد ذلك حين تقع يكون عندنا الحل واضحا وجاهزا. أيضا هي مشكلة واقعية وليست مشكلة مفترضة، نحن نعاني منها بشكل متكرر وبشكل مستمر. تعالوا إذن يا إخواني الآن حتى نبحث عن الأسباب، ما أسباب هذه المشكلة؟ قلت لكم أيها الأحبة هذا النموذج نموذج العالم إشكاوا الياباني الذي أو يسمى بنموذج عظم السمكة، حيث يخرج الشكل النهائي للمشكلة على شكل عظم السمكة كما ترون. فالمشكلة الرئيسية توضع مكان رأس السمكة، توضع هنا المشكلة الرئيسية، والعناصر الرئيسية للمشكلة توضع على يعني جوانب العظام شو اسمها هي اللي على الأطراف. ثم ندرس كل واحد من هذه العناصر الأساسية ما سببه وتضع هنا المشكلات، وقد تتفرع المشكلة إلى مشكلات أصغر. تمام؟ تعالوا لنطبق هذا على مشكلة ازدحام الطلاب في الحلقات. يمكن أن تطبق هذا على أي مشكلة سواء كانت في أسرتك في شركتك في أي مكان تطبق هذه المشكلة. تعالوا لنطبقها نحن ونستعمل هذا الأسلوب في دراسة هذه المشكلة التي نعاني منها. ما مشكلتنا؟ وين بدنا نحطها؟ حنحط هون مشكلة ازدحام الحلقات بالطلاب. طبعا يا إخوة أنا حطت لكم في المذكرة عبارة عن ثلاث أسباب فقط، هو لها أسباب كثيرة لكن فقط من أجل أن نتعود على كيفية استخراج أسباب المشكلات وضعت لكم هذه الأسباب حتى نستخرجها بشكل سريع. بشكل جماعي يا إخوة تشاوروا في كل مجموعة، تتشاوروا فيما بينكم ما أسباب هذه المشكلة، تشاوروا فيما بينكم واكتبوها في المكانات المحددة سواء كانت عنصرا رئيسيا أو مشكلة فرعية. بارك الله فيكم. طيب يا إخوة لتوضيح كيف نتعامل مع هذا المخطط الذي بين أيديكم سأضرب لكم مثالا يوضح الفكرة المطلوبة. إحنا لماذا نستخدم هذا المخطط وما الفائدة منه؟ قلنا المشكلة الرئيسية أين نكتبها أيها الأحبة؟ مكان رأس السمكة اللي هي ازدحام الحلقات بالطلاب. هذه هي المشكلة التي نعاني منها، هذه هي المشكلة الرئيسية. طيب احنا بدنا نتساءل لماذا هذه المشكلة؟ لماذا تحصل في الحلقات؟ لماذا تحصل؟ بحسب أنا ما زرتكم الآن في المجموعات، مجموعة كتبت قلة الموارد المالية. يعني كيف قلة الموارد المالية؟ لو وجد معنا موارد مالية حنستطيع نفتح 40 حلقة ونستوعب كل الطلاب في الحلقات بحيث تصور حلقات نموذجية عدد الطلاب 20 طالب في الحلقة، حنستطيع نعمل هيك. لكن ما في عندنا موارد مالية. تمام؟ طيب شو في مشاكل أخرى يا إخوة اذكروا لي؟ مثلا كتبوا بعض الإخوة تميز المعلم، فبتشوف الآباء بيجي بيقول لك أنا بدي الأستاذ صالح، رجاء ابني سجل لي عند الأستاذ صالح، أو بيلحوا الكل عند الأستاذ صالح، عند الأستاذ صالح، عند الأستاذ صالح. ليش؟ لأنه متميز. تمام؟ وهكذا بقية المشكلات يا إخوة. طيب هيك بيكفي بيكون انتهى تحليل الأسباب؟ لا، سنقول لهذه المشكلة الرئيسية لماذا دائما بنقول لماذا لماذا لماذا؟ طيب ليش عندنا قلة في الموارد المالية؟ لماذا؟ ليش في قلة في الموارد المالية؟ قلة أو خلينا نقول ضعف، ضعف التواصل مع الداعمين. تمام؟ الوضع القانوني، الوضع القانوني لأنه لا يسمح بجمع مبالغ مالية للمؤسسة. تمام؟ طيب إيش كذلك عندنا مشكلة؟ قلة مثلا البحث عن المانحين، أو ضعف البحث عن مانحين. طيب إيش في كمان مشكلات؟ يمكن أن نقول أيضا من المشكلات في قلة الموارد المالية مثلا عدم فرض رسوم مالية رمزية على الطلاب. تمام يا إخوة؟ وبدنا نتم نقول لماذا بتطلع معنا مشكلات، لماذا بتطلع معنا أسباب، لماذا بتطلع أسباب. طيب إحنا ليش عم نقول لماذا وعم نطلع أسباب ليش؟ ها؟ لأننا يا إخوة سنحول هذا التحدي إلى إيش؟ إلى هدف لاحقا. الآن في الخطة يا إخوة كيف سنكتب الخطة التي ستكتبونها في نهاية الدورة؟ إحنا في عندنا مشاكل ما هيك؟ جينا بحثنا عن أسبابها، طلعت من أهم الأسباب قلة الموارد المالية. إذا هدفك في الخطة ماذا ماذا ستكتب أنت في الخطة؟ زيادة الموارد المالية من خلال كل مشكلة أنت ما اشتغلت فيها لازم تحطها في الهدف حتى تحل. أولا عندك ضعف تواصل مع الداعمين، إذا بتحط واحد تقوية التواصل مع الداعمين وعرض إنجازات الحلقات عليهم. تمام؟ جينا لهنا قلنا عدم فرض رسوم مالية رمزية على الطلاب. إذا منقول اثنين، فرض رسوم رمزية بمقدار مثلا رقم يعني رمزي قلنا لا يثقل على الطالب، على سبيل المثال نقول 10 ليرات شهريا. تمام يا إخوة؟ طيب الوضع القانوني هذا مشكلة، إذا ماذا نقول؟ ثلاثي تشكيل مكتب قانوني للبدء بعملية ترخيص المركز القرآني. تمام؟ طيب عندنا ضعف البحث عن مانحين. إيش يعني مانحين؟ المانح يا إخوة ممكن أنت تروح لعند جمعية أخرى بتوزع مثلا سلات طعام، سلات في بعض المعلمين أوضاعهم المالية ضعيفة، فممكن أنت تجيب له سلي ربما ثمنها 300 ليرة مثلا، فتجيب له سلي غذائي شهريا كأنه كفل لك راتب معلم جديد. فممكن معلم يقول لك أنا بعطيك ساعتين في اليوم إذا كان بتأمل لي هاي الحاجة الأساسية. تمام؟ بتروح لعند واحد من التجار، أي تاجر من التجار عنده بيع جملة، بتقول له يا أخي أنا بدي أجيب يعني حلويات وأشياء هيك بسيطة فرح فيها طلاب الحلقات، ستجده متفاعل، شيخي كم بلزمك؟ هاي كرتونتين ثلاثة خدها، ستجد الأمر يسيرا. رحت لعند واحد تاجر قماش، قل له يا أخي أنت زكاة مالك؟ طبعا بعد بناء علاقة صحيحة وتعرض عليه برامجك ومشاريعك وإنجازاتك، فبتجي بتعطيه المنجز، تقول له احتياجنا اللي احنا بدنا نكرم الطلاب نفصل لهم هيك بدلات يكون جميلة ونوحد ألبسة الطلاب في الحلقات كتكريم ولباس يوزع على الطلاب من زكاة مالك، ما عنده مشكلة حيعطيك ألبسة. واضح يا جماعة؟ إذا منقول أربعة عندنا ضعف البحث عن مانحين، زيادة التواصل مع المانحين، وهكذا. واضح يا إخوة؟ طيب جينا لتميز المعلم، لأنه المعلم متميز عم يزدحم الطلاب عنده، منقول لماذا تميز هذا المعلم؟ أسلوبه في إدارة الحلقة، اهتمامه بالطلاب، تواصله الدائم مع الأولياء الأمور، كمان الأنشطة الطلابية، يصير غير نظام حلقات بارية إلى آخره يا جماعة. حتطلع كتير أسباب ليش تميز هذا المعلم. شو حتحطوا هذا هدف يا شيخ محمد؟ إيش حتسوي بهذا تميز المعلم؟ حيصير عندك هذا هدف تحطه في الخطة تبعك، تقول نمذجة الحلقات وفق الخطوات التالية، يعني بدك الحلقات كلها تصير وفق نموذج واحد. تمام؟ الآن السيارات شيخنا اللي بيطلعوها تويوتا بتطلع مليون سيارة، بتفرق عن الأخرى سنتي، كلها بتطلع بنفس الحجم. ليش؟ نمذجة، ماكينة بتطبع هيك بس، هيك بتطلع. وكذلك انت بدك تنمذج الحلقات كلها تصير حلقات متميزة، وبتكتب من خلال الخطوات التالية: أسلوبه في إدارة الحلقة، دورة للمعلمين في أسلوب إدارة الحلقة، اهتمامه بالطلاب، لفت نظر المعلمين إلى الاهتمام بالطلاب، تواصله الدائم، تنبيه المعلمين أو وضع خطة للتواصل مع أولياء الأمور، الأنشطة الطلابية، وضع خطة للأنشطة الطلابية في الحلقات. حولناها هذه الأسباب أو أسباب المشكلات، حولناها لأهداف نريد أن نحققها في الخطة التي توضع للمركز القرآني. وضحت الفكرة يا إخوة من هذا؟ طيب تعالوا لنتابع. أتمنى إذن يا إخوة أن تكون قد وضحت الفكرة. يعني بالشكل التالي سنقول: لدينا المشكلة الرئيسية ما هي؟ ازدحام الحلقة بالطلاب. ما سبب ذلك؟ قلنا مثلا قلة عدد الحلقات. قلة عدد الحلقات ما سبب؟ دائما منقول طيب ما سبب قلة عدد الحلقات؟ ما سببها؟ مثلا والله يا أخي عندنا قلة في الدعم. طيب شو سبب قلة الدعم؟ بتروح بتحط مشكلة فرعية هون. طبعا أنت حتعمل مخطط كبير، يعني حتطبعها على ورقة كبيرة وتصير تخطط عليها، يعني ممكن لوحة كاللوحة التي فعلتها أنا قبل قليل بتعملها كبيرة وتصير تشتغل على هذه الطريقة. ما سبب قلة الدعم؟ تطلع مشكلات فرعية منها. أيضا مثلا قلة عدد المعلمين. طيب ليش في قلة في عدد المعلمين؟ منروح منطلع الأسباب كأسباب فرعية ثم نضعها كأهداف في الخطة التي سنضعها للارتقاء بالمركز. أيضا من الأسباب تميز المعلم. طيب ليش تميز المعلم؟ ذكرناها منذ قليل. من الأسباب مثلا العطلة المدرسية، أنه الآن في العطلة المدرسية عم بتصير كثافة في عدد الطلاب. طيب في عنا شو الأسباب التي سببت هذا الأمر فتخرج مشاكل فرعية نتيجة هذا العنصر الرئيسي؟ وضحت الفكرة يا إخوة في هذا المخطط؟ طيب جميل. الآن بعد أن انتهينا من تحديد الأسباب لهذه المشكلة سننتقل إلى وين؟ إلى البحث عن الحلول. لكن يا جماعة الحلول لابد أن تكون لها معايير. شلون؟ أول ما منقول حلول، الآن حنقول لكم لحنا يلا تدارسوا حلولا جديدة لهذه المشكلة. أنتوا درستوا حلول بينكم صحيح؟ أحيانا بيكون بعض الإخوة بيحط حلول غريبة، فمنقول الحلول لابد أن تكون لها معايير. يعني لا قدر الله أنا الآن مديون وأموري صارت صعبة جدا، الحل عندي من الحلول أنه أخذ قرض بنكي ربوي، لكن معاييري الدينية تمنعني من ذلك، إذا بلغي هذا الحل. وكذلك أنت، واحد قال لك من الحلول مثلا أخي زيادة وقت الدوام ليصبح 6 ساعات يوميا، منقول له هذا الحل لا يتوافق مع المعادلة المتوازنة في الحلقات القرآنية. وضحت الفكرة يا إخوة؟ إذن حلول بمعايير. طيب الحلول كيف ننظر إليها؟ نقول حلول إذا توفرت الإمكانات وإذا لم تتوفر الإمكانات. فإذا توفرت الإمكانات اللي هي وجود المعلمين، وجود الدعم المادي، إمكانية زيادة الوقت، فيمكن أن نقسم الحلول إلى الشكل التالي: في حال عدم توفر الإمكانات لا في عندنا معلمين لا متطوعين ولا بأجرة، وأيضا ما في عندنا أصلا مصاري قلة الدعم، وأيضا الوقت لا يمكننا أنه نحرك الوقت زيادة، ما ممكن نزيد المعلم المتفرغ معنا فقط عم يعطينا هالساعتين ونصف فقط. طيب ماذا نفعل؟ ركزوا يا إخوة، كحل مناسب نقول تقسيم الطلاب إلى حلقتين، إحداهما صباحية والأخرى مسائية. هذا حل ولا ما حل؟ ممكن أن يكون حلا. طيب حل آخر، تقسيم الطلاب إلى حلقتين يشرف على إحداهما المعلم وأخرى يساعده فيها أحد الطلاب النابهين المتقدمين في الحفظ. هذا حل ولا مو حل؟ حل. طيب والله المعلم هون قال يا أخي أنا ما ممكن أعطيكم وقت وقت مسائي، ما بستطيع. طيب ممكن واحد من الطلاب، والله معنا واحد من الطلاب، تحديد أيام الدوام. نقول ووضع شروط للقبول. خلص أنا بدي أحقق فائدة، ما القصد لم الطلاب؟ إذا نحط شروط للقبول، واحد أن يكون مجيدا للقراءة. والله شيخنا لحنا حلقتنا رشيدي، إذا أن لا يكون مجيدا للقراءة. أنت بدك تكسب أجر تعلم الناس قراءة وكتابة، قول ما يقبل إلا اللي ما بيعرف يقرأ ويكتب. أعلم رشيدي، وضحت الفكرة يا جماعة؟ لكن أنت عندك حلقة حفاظ ما حتستطيع تستوعب فيها طالب رشيدي، خصوصا مع كثرة العدد، فبتقول أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة. طيب أنت كم بدك السن؟ والله أنا عم بشوف المشكلة الآن الشباب اللي في الإعدادية عم بتجيهم أفكار وتوجهات وعندهم خطر فكري، إذا بقول أن يكون من طلاب المرحلة الإعدادية من سن كذا إلى سن كذا. فحطيت شروط للقبول، استطعت أن تحدد عددا يكون موجودا عندك في الحلقة تحقق فيهم الأثر. طيب في حال توفر الإمكانات يمكن أن تقسم الطلاب إلى عدد من الحلقات بحسب المستويات العمرية أو الحفظية. أخي عندنا إمكانية نفتتح 10 حلقات، خلص نقسم الطلاب قلنا بحسب المستويات العمرية، الأعمار متقاربة أو المستويات الحفظية من غير مراعاة للسن. أيضا يمكن أن توجد حلا زيادة الوقت بما يتناسب مع عدد الطلاب بشرط أن لا يخل بالضوابط للمعادلة المتوازنة للحلقة القرآنية. إذن يا إخوة الآن بحثنا عن الحلول، قلنا هاي مجموعة من الحلول التي يمكن أن تراها مناسبة. والله شيخنا أنا بس شايف هذا ما هو مناسب. بلى، شوفوا سبب آخر، أنا فقط كفكرة عامة كيف نوجد الحلول، نبحث عن الحلول في حال توفر الإمكانية. طيب وإذا لم تتوفر الإمكانية أوجد البديل. واضح يا إخوة؟ طيب انتهينا الآن، إذن ماذا فعلنا يا إخوة في المشكلة؟ أولا إدراك المشكلة، تصنيف المشكلة، البحث عن أسبابها بالطريقة التي ذكرناها قبل قليل، الآن وصلنا إلى البحث عن الحلول. طيب الخطوة اللي بعدها إيش؟ وضع الحلول الأنسب فالأنسب. منشوف أنو أنسب؟ والله تقسيم الطلاب إلى عدد من الحلقات بحسب المستويات العمرية أو الحفظية هو أنسب في حال طبعا توفر الإمكانيات، ولا زيادة الوقت بما يتناسب مع عدد الطلاب؟ لا، تقسيم الحلقات الطلاب لعدد من الحلقات أنسب. لذلك يا إخوة أنا رتبت لكم الحلول الأنسب فالأنسب. واضح يا إخوة؟ حطيت الحلول الأنسب فالأنسب، لذلك رجعت لكم عليها مشان نعرف أن الخطوة التالية متضمنة، أنا ضمنتها في هذه الخطوة. طيب ماذا بعد ذلك؟ نستكمل بقية الخطوات والتي هي وضع الحلول ثم تنفيذ وضع خطة لهذه الحلول. بعد أن وضعنا خطة ننفذ هذه الخطة ثم نتابعها ونقيمها، خطط، نفذ، قيم، حسن. واضحة إخوة؟ الخطة كيف بدنا نسويها؟ في الفقرة الأخيرة من لقائنا سنبين كيفية تصميم الخطة للمركز القرآني، وفقني الله وإياكم لمرضاته. نأخذ يا إخوة استراحة 10 دقائق ثم نعود لمتابعة برنامجنا سدد الله خطاكم.